بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم كيف تتخلصين لفضيلة الشيخ خالد الصقعوي. كيف تتخلص وترجع للصلاة؟ كيف تتخلص وترجع للصلاة؟ ما له إلا التوب وترجع للصلاة. فهذه فتاة وقعت في فتنة المعاكسات وعاجزت عن الخلاص منها، وأخرى وقعت فتابت إلى الله تعالى فهي تخشى من الرجوع مرة أخرى، وثالثة طالما أزعجها شاب على جوالها فهي تخشى على نفسها الانسياق وراء داء المعاكس. ما الحل وما المخرج؟ كيف تتخلص وترجع للصلاة؟ تقول لهذه الفتاة: أبحث عن حل آخر يريحني من هذا العذاب أو يخفف علي وطأته. جربت كل شيء كما قلت، لكنني وجدته توبة بالصدق عند الله السماء، ما يرد العبد لا جاله وتاه. قصة تدور رحاها الآن. شاب اتصل علي بصوت متهدج، ذكر لي أنه وأحد إخوانه لم يهنى لهما نوم ولم يتلذذا بطعام منذ 6 أشهر، حتى يقول: لقد ضاقت علينا الأرض بما رحب. أما السبب فهي أختهم ذات 20 عاما وقعت في معاكسة شاب فوقع في الحرم فحملت منه سفاحا وهي الآن في شهرها السابع. فهو يسأل: كيف السبيل إلى ستر أختهم؟ كيف تضع مولودها؟ وأين يوضع الطفل بعد ولادته؟ ماذا نقول لأقاربنا الذين يتساءلون عن سر انقطاعها عن زيارته؟ أسئلة كثيرة يطرحها علي بحرقة وحسرة وألم. خطري بهم قلبي مسترى، كل يوم يزيد في جسمي عذاب، سبت لي حملها طفل سفا، غبطت ما له بدنيانا حساب. جال هادي بانفرسها ثم راح، ما بقى فيها سوى نهش الذياب، غرها الشيطان والعرض استباح، وانتهت دنياها في عز الشباب. كيف تخفي طفلها وقت الفضاء؟ لبس الثياب. قد تكونين عزمت على ترك طريق المعاكسة، ولكن ذلك الشاب أصبح يهددك بصورة حصل عليه أو بتسجيل لصوتك فأنت مهمومة مكروبة. أتريدين علاج؟ جاءتني رسالة من فتاة ملخصها أنها وقعت في معاكسة مع شاب وهي تعرف أنها تسير في طريق خاطئ وهي تسأل عن وسيلة تعينها على الخلاص. اشتد بكاؤها فأغلقت السماعة، وبعد لحظات اتصلت مرة أخرى فقالت بصوت متهدج: ماذا لو كنت أنا في مكانه؟ تقول في ثنايا كلامي في لحظة عابرة ونزوة طائشة وقصة حب كاذبة: لقد صدقت دعوى الحرية المزعومة، بلغت من الندم مبلغا. فتحت للشيطان مسكوك الأبواب، والنفس في وقت الشدايد خذلتا، طعت الذي كشر علي بلنياب، شيطان الإنس اللي خدعني وطعتا. تخيل ما شئت من الهم والغم فقد ذقت منه أعلاه وأمر، حتى إنني كما تقول أصبت بإغماءة لمدة 3 أيام عشتها في المستشفى. مما زاد في ألمي أنني أعيش في عزلة تامة، الكل تخلى عني لأنني أصبحت في نظرهم عارا ينتظرون وفاتي في كل لحظة، بل أجزم أنهم يتمنون. لن انتهك عرضي وعقلي بعد غاب، بحر الردى والعيب خضت ونزلتا، واليوم ما لي من رفاقا ولا أصحاب، والعاري بعيون الأوادم لبستا. ثم تنفجر باكيا ثم تقول بصوت متهدد: تذكري حياتي الآن، تصوري أنك في مكان لقد قلتها قبلك مجرد محادثة وأصبحت هكذا الآن، لا أريدك أن تمري بنفس التجربة فهي مريرة لا يتصور مرارتها إلا من عاش فيها. واليوم أنا عبره صفحاتي بكتاب، ضحية لكل شيء عطيته. أهكذا يكون الجزاء؟ والدك الذي أثر الزمن في قسمات وجهه كم تعب في كسب الرزق حتى يؤمن لك حياة كريمة؟ أمك التي طالما تعبت في عمل البيت لأجل راحتك ولراحة إخوانك كان يفعلني ذلك لتنشأ نشأة صالحة، كم تمنى يا ذلك اليوم الذي تزفين فيه لزوجك؟ أهكذا يكون جزاؤه؟ أبعد هذه السنوات من التربية تقابلنهما بذلك؟ ولكن المصيبة حينما تكون خيانتهما في طعنهما بعرضهما وشرفه. نعم أنت شعرة وجه أبيك وكرامتك، أنت عنوان الحياة لأمك وعفتها، فهل يليق بك أن تتنكري لجميلهما؟ صربوها طير مكسور الجناح، أمها تشكي من حمول صعاب الزفاف أصبح كما برق ولا مثل شوف الضامية زول السراب. تعرفت على رجل فوقع فحملت منه ثم ولدت. تقول هذه الفتاة: فتحيرت في أمر الولود ثم وضعت يدي على فمه فخنقته حتى مات عيادا بالله تعالى. طفل السفاح اللي فضحني بل انجاب أكبر جريمة في كفوفي خلقتا. واليوم حالي فاقده كل الأعصاب سعادته لب الجرايم قبرتا. ذنبي عظيم مثلي اليوم منصاب فأكبر جريمة يوم طفلي قتلتا. شابة في الثلاثين من عمرها في ليلة وفاتها ضمت ابنة لأختها فنظرت إلى والدها وتحدرت دمعة من عينها، فقد حرمها والدها من الزواج كما تقول أختها. نامت حينما دخلت في غرفتها تلك الليلة، استيقظت في يوم الاثنين وصلى صلاة الفجر وكانت صائمة، جلست في مصلاها تنتظر طلوع الشمس لتصلي ما كتب الله تعالى لها، فسقطت ميتة عليها رحمة الله تعالى. اتصلت علي أختها وطلبت منها أن تقرأ لي آخر رسالة أرسلتها من جوالها. أتدرين ما آخر رسالة أرسلتها من جوالها؟ كان نص رسالتها ما يلي: أنا قد وقعت في المعاكسات وربما الخروج مع ذلك الشاب، وربما وقعت في الحرام معه، أكون من هؤلاء السبعة؟ إذا أعلنت من هذه اللحظة لأقول لهذا الشاب إني أخاف الله، إني أخاف الله. يا رب يا رب يا رب أنا جيتك وبطلب كالأسباب، بابك هو اللي يوم ضاق طرقته، حيث الكريم انت تقبل العبد لا تاب، محدي اللي يا منا لجالك حرمتا. انا على بابك توقفت طلاب، والنفس عن فعل المعاصي نجمتا. انا على بابك. كيف تتخلصين؟ مادة مميزة لفضيلة الشيخ خالد الصقر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاءت إلي وقد مدت يدها طالبة النجاة، تتعلق بأهداب الأمل ولا عجب، إنه لا يأس من رحمة الله تعالى. داعية أقض مضجعها حيال معاكسة بعض الفتيات ينادينا كيف نخلص بنات المسلمين من هذا الداء، وأخرى وقعت في هذا الداء فاستشعرت خطر المشكلة فهتفت كيف الخلاص. أحببت أن أجيب على هذه الأصوات من خلال هذا الشريط والذي هو بعنوان كيف تتخلصين. لقد أسعدني ذلك الكم الهائل من اتصالات ورسائل الأخوات الداعيات والفتيات المبتليات كيف الخلاص، وذلك بعد ظهور شريط كيف ينظرون إليك. لقد تحدثت في ذلك الشريط عن نظر المعاكس إلى المعاكسة من خلال وقفات خاطبت فيه عقل الفتاة، فجاءني هذا النداء فآثرت أن أجيبه من خلال هذا الشريط والذي هو بعنوان كيف تتخلصين. أختي الفتاة، سأقف معك من خلال هذه المادة عدة وقفات، وإنني آمل أن تجدي فيها المخرج والعلاج. قد تقولين قد قمت بتطبيقها، فأقول لك على أقل الأحوال تذكريها وتأمليها وحاولي مرة أخرى، ولكن قبل هذه الوقفات أقول لك: أختي الفتاة، قلبك طري وروحك مشرقة ووجدانك سليم وفطرتك حية وابتسامتك رائعة، طاقتك متدفقة ومناجاتك رحيمة، دموعك صعبة وحزنك مصيبة، شرفك ذروة ونهايتك قريبة ونفسك رقيبة، لا أريد لك الموت وشبابك وضاء، ثمرة تنبت في أعالي الشجر لا تسقط إلا بقطاف راعيها، أريدك وردة بيضاء لا تقطف شوكها يحميها من الأذى، لا تسامحي نفسك أبدا على النظرة والتبرج والكلام بغير حاجة مع الرجال الأجانب، اعتزل الأسواق وأنا معك، أقبلي على القرآن لنسمعك، زيني غرفتك بألوان الكتب، وحركي قلبك بمواعظ وخطب تخيفك وتردعك، حتى ولو أسرجت دنياك بالبكاء أضيء الليل بقيامه، ولا خوف عليك من الإغماء لأنها حالة صحية في وقوفك أمام رب البرية. صدقيني أخي، كل الرجال ذئاب مفترسة ونمل متحرك، فإن كان الرجل عاصيا فهو ذئب ظاهر، وإن كان طائعا فهو مقيد بفطرة، فطرة ميله إلى المرأة، لذا منع الخضوع بالقول مع الرجال الأجانب والخلوة بالمرأة الأجنبية حتى الحمو، بل الحمو الموت وما سوى ذلك من الوسائل مما يثير الغرائز ويؤجج نار الشهوات. أيتها الفتاة، أنت في الغالب تحكمك العاطفة وينبع منك الحنان، فطرتك الرحمة وعنوانك المساعدة، دهاؤك سذاجة أمام الرجل وفصاحتك لعثمة، لأنك خلق الله أنت الضلع الأعوج، جمالك في العوج، أنت السكن وأنت اللباس، تساهلك في الحديث مع الرجال الأجانب والخلوة بهم حظيرة لا حضارة. نصيحة، لا تلتفتي لكلام المنافقين وكآبة المرجفين وحماقة الجاهلين، فمتى عرفت حب الله تعالى وطريقه فزت بكلا الأمرين وجمال الحسنين، الصبر على البلاء والشكر على النعمة. أختي الفتاة، يا من وقعت في المعاكسة، لا يعني مسحي على كتفيك تهاوني معك أو أنك في دور المظلوم دائما، بل أقبض على كفك بقوة، ولعلك تفعلين نفس الدور لنقف على العلاج بعد أن وقفنا على الحقيقة من خلال شريط سابق بعنوان كيف ينظرون إليك. أبنت في ذلك الشريط نظر المعاكس إلى المعاكسة على الحقيقة، وهنا سوف أقف معك على خطوات العلاج. أخي، قبل أن أبدأ بذكر خطوات العلاج أريد أن أسألك، أتدرين لماذا تذرف عيناي دما لا دموعا وينزف قلبي ألما لا سرورا؟ أتدرين لماذا أتوه في دروب الآلام وأغرق في براكين الانتقام؟ أختنق العبرات وأسرق الأنفاس، فأصبحت أسير الحزن والألم على فتاة الإسلام، أتدرين لماذا؟ لأن زهرة رسمت خيوط الأمان على نفسها وحافظت على شرفها سنوات، ولكن سرعان ما اهتزت تلك الزهرة حينما نفث المعاكس خلف قناع المحبة بسمه على تلك الزهرة الندية فأذبلها، حينها استيقظت من رقدة الغافلين، ولكن بعد ماذا؟ معذرة، لا أريد لك بداية مسك مقدمتها الاستسلام والنهاية تنتهي مختومة بعلامات الاستفهام. من هنا جاء هذا الحديث معك من خلال هذا الشريط حديثا أبويا صادقا إن شاء الله تعالى، لا أطلب منك درهما ولا دينارا، وليس لأدنى مصلحة في خصوصيتك، بيد أن استغلالهم لك أزعجني، وقهرهم لقلبك آلمني، واستعبادهم لجسدك لا يرضيني، وأنت حرة يا ابنة الأحرار. فمع وسائل العلاج من خلال وقفات، فأرعني سمعك حرم الله هذا السمع على النار أقول فيها. الوسيلة الأولى من وسائل التخلص من طريق المعاكسة بعنوان هو كالتمرة، إن من وسائل الخلاص وقوارب النجاة القرآن. قال أحد السلف، إن هذا القرآن كالتمرة، كلما مضغتها كلما استخرجت حلاوتها. نعم، كتاب الله تعالى وحبله المتين. تقول إحدى الفتيات، تعلقت بشاب وأحببته حبا عظيما دام لسنوات طويلة وما يزال، تقدم لخطبتي، رفض والدي وإخواني إتمام هذا الزواج حتى توسط أحد المشايخ المشهورين في هذا الأمر، ولم ينفع ذلك، أصبحت حياتي جحيما لا يطاق. ثم تقول، أقسم بالله تعالى مع شدة تعلق به أنني لم أرتكب معه الحرام مع إمكان ذلك، ولكنه الخوف من الله تعالى، حتى تقول بعبارة مختصرة، تخيل ما شئت من الهم والغم فقد ذقت منه أعلاه وأمره، حتى إنني كما تقول أصبت بإغماءة لمدة 3 أيام، عشتها في المستشفى لا أشعر بمن حولي، حينها بحثت عن العلاج في كل شيء في حدود ما أباح الله تعالى في الزيارات والنوم وتناول المهدئات وكثرة الخلطة والاجتماع، فلم يجد ذلك شيئا. أختي الفتاة، لا أكتمك سرا، أنني ومن خلال عملي في مجال المرأة وقضاياها لم يمر علي صورة أحلك من هذه الصورة. لقد كنت أشعر بحجم المعاناة من خلال حديثها وصف عباراتها. تقول لهذه الفتاة: صحيح أنني قررت ألا أتزوج إلا بهذا الشاب لأنني أرفض أن أضاجع غيره وقلبي مع ذلك الشاب. كنت أبحث عن حل آخر يريحني من هذا العذاب أو يخفف علي وطأته. جربت كل شيء كما قلت لكنني وجدته في كتاب الله تعالى. حتى تقول: والله إنني لا أستطيع النوم حتى أقرأ شيئا من كتاب الله تعالى حتى يغلبني النوم. وأنا على هذه الحال لقد كنت على حافة الانهيار فأنقذني الله تعالى بهذا الكتاب العظيم. ثم تقول: صحيح أنني ما زلت أحمل في قلبي لهذا الشاب مودة عظيمة وقد قررت ألا أتزوج غيره ولكن القرآن هذب روحي وفتح علي فيضا من الأنس والراحة التي طالما فقدتها. انتهت رسالته. أختي الفتاة، نعم إنه القرآن فيه الفكرة الضائعة من المفكر والبيان الذي يفتي به المفتي والقضية وحلها التي ينشدها القاضي والسعادة التي يبحث عنها كل إنسان. إنه يربط حياضك بالإيمان والإحسان والاستسلام والخضوع والحب الحقيقي للحب المزيف. له شموخ الكاتب الذي لا يخطئ والطريق الذي لا ينحرف. يعترف القلم أنه وجد في هذا الكتاب قبل أن تخط به الناس. عنوانه أكمل العناوين والغلاف أجمل الأغلفة والمقدمة أبهى حلة والعنوان أرقى العواطف وأعظم الأحاسيس وأسطع بيان وأوضح برهان وأعلى مكان. إنه القرآن الذي قال فيه أحد السلف كما قلت: إنه كالتمرة كلما مضغتها كلما استخرجتها حلاوتها. فيا من وقعت في داء المعاكسات عليك بالإقبال على كتاب الله تعالى عل ذلك يكون سببا لخلاصك بمشيئة الله تعالى. الوسيلة الثانية من وسائل علاج المعاكسات هي بعنوان: لا تفتنيه بحق رب محمد. إن من وسائل الخلاص أختي الفتاة أن تتذكر فتاة أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يا من وقعت في داء المعاكسات مرورا بالمكالمة وانتهاء بالمقابلة تذكري أنك في يوم من الأيام قد تموتين وقد تتوبين ولكن هذا الشاب ما زال يسير في هذا الطريق فعليك وزره ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذا هو استمر على هذه الحال بل تحملين وزر كل من تحدث معها بعد ذلك وتحملين وزر كل شاب جرهم هذا الشاب إلى هذا المستنقع وأنت السبب. تأملي حديث جرير عن أبيه وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. والحديث عند مسلم. لا أريد أختي الفتاة أن أغلق باب التوبة في وجهك فباب التوبة مفتوح ولكنه تحذير لك يا من وقعت في هذا الداء من الاستمرار في هذا الطريق فبادري والله تعالى كريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكنها صيحة نذير لمن سلمها الله تعالى من مغبة هذا الداء ولكن نفسها تنازعها في الوقوع في داء المعاكسة. حتى أنت يا من تقولين هي مجرد تسلية ولن أمكن هذا الشاب من الوقوع معي في الحرام إنني أناديك بالبقية الباقية من خوفك وإيمانك وأقول لك تذكري أنك حينما تذكين نار الفتنة في قلب هذا الشاب فيعمد إلى فتاة ثانية فيواقعها في الحرام وأنت السبب. تأملي أنك تحملين إثم هذا الذنب العظيم سواء بسواء كذلك الشاب أو كحال ذلك الشاب بينما أنت في بيتك قد تكونين نائمة أو على مائدة الطعام قاعدة أو في مصلاك مصلية بينما تحملين هذا الإثم العظيم. يا الله ما أعظم جرمك فبادري بالتوبة ما دمت في زمن المهلة. لقد جاء إلي شاب في يوم من أيام رمضان وأنا في المسجد فقال: لقد جئتك هارب من بيت الله الحرام. فقلت: ما السبب؟ فقال: قصدت بيت الله الحرام لأحفظ الصحيحين على أحد المشايخ في إحدى الدورات التي تعقد هناك وبينما كنت خارج من الشقة لأحضر علاجا لوالدتي من الصيدلية وإذا بفتاة تتعرض لي فلم أعرها اهتماما فلحقت بي حتى دخلت السكن فأخذت رقم جوالي من مكتب الاستقبال بعدما عرفت رقم الشقة فبدأت تراسلني برسائل أستحي من ذكرها فهربت خوفا على نفسي من الوقوع في الحرام فقمت أنا بالاتصال عليها وقلت لها بعدما سألتها وأقرت بما فعلت. لو قيل لك خذي هذه الآلة وقومي بهدم ذلك المسجد، فقالت أعوذ بالله أن أهدم بيت الله تعالى. فقلت لها كيف طابت نفسك أن تكوني سبب فتنة عبد من عباد الله تعالى ذهب إلى بيت الله تعالى ليحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الأمة تعده أن يكون من الدعاة إلى الله تعالى. أو ما تعلمين أن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة المشرفة؟ أيتها الفتاة، قد يكون هذا الشاب الذي تتحدثين معه ليس كذلك الشاب العابث الذي سيقع في الحرام. يكفي أنك كنت سبب في إيقاد الفتنة في قلبه فأشغله أمرك عن صلاته وعبادته. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنه بحق رب محمد. وتأملي، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، لا يغيب ذلك لك عن بال. الوسيلة الثالثة بعنوان من يوقظ صواحب الحجرات. أختي الفتاة، لقد أطلت الفتنة برأسها، فهذه فتاة وقعت في فتنة المعاكسات وعجزت عن الخلاص منها، وأخرى وقعت فتابت إلى الله تعالى فهي تخشى من الرجوع مرة أخرى، وثالثة طالما أزعجها شاب على جوالها فهي تخشى على نفسها الانسياق وراء داء المعاكسات. ما الحل وما المخرج وما وسيلة العلاج؟ تأمل ذلك أختي الفتاة من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما استيقظ فزعا ذات ليلة فقال لا إله إلا الله ماذا أنزل الله من الخزائن، لا إله إلا الله ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات أي من أجل أن يصلي، ويقصد بصواحب الحجرات نساءه عليه الصلاة والسلام. أختي الفتاة، من خلال هذا الحديث يتبين لك أن من الوسائل التي تعين على عدم الوقوع في داء الفتنة ومن ذلك داء المعاكسات هو التعلق بنوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة ونحو ذلك. تقول لإحدى الفتيات لقد ماجت بي رياح الشهوات موجا شديدا حتى خشيت على نفسي من الوقوع في هذا الداء، حيث أن أحد الشباب كثيرا ما يتصل بي على رقمي في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يرسل لي صورا ساقطة أستحي من ذكر محتواها ولكنها تذيب الجبال. قالت فاستعنت على ذلك بنوافل العبادات فأصبحت ملاذا لبعد الله تعالى حتى تخلصت من هذه الفتنة، وأسأل الله تعالى لي الثبات. فيا من أحاطت بها الفتنة إحاطة السوار بالمعصر دونك نوافل العبادات، لا تقولي فعلت ذلك فلم ينفع، ولكن استمري على ذلك وجاهدي. قال أحد السلف جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. يا الله، 20 سنة نعم، ولكن لا يمكن أن يحصل ذلك لفتاة تعلقت بنوافل العبادات لمدة 2 أو 3 أو أكثر من ذلك أو أقل ثم انقطعت. فتذكري أخيه قول الحق تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رابعا من وسائل العلاج، أختي الفتاة، إن من الوسائل التي تعينك على ترك طريق المعاكسات تكرار التوبة. قيل للحسن البصري أحدنا يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب أيدع التوبة؟ فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بذلك. إنها ليست دعوة مني لك إلى تأخير التوبة، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإن الموت أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه. يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسها الأصاب الرشد نشوان، لا تغترر بشباب رائق النظر فكم تقدم قبل الشيب شبان. أقول هي ليست دعوة مني لتأخير التوبة، ولكنها دعوة لمغالبة الشيطان وعدم الاستسلام له، يغلبك مرة فتغلبينه مرات حتى يأذن الله لك بالفرج. فهيا حاولي ولا تستسلمي، وتسلحي بهذه الوسيلة مع ما سبق وما سيأتي من الوسائل، وأسأل الله تعالى أن يفرج كربتك وأن يعصمك. خامسا من وسائل العلاج، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قد تكون الفتاة صادقة في مشاعرها فهي تريد من وراء هذه العلاقة زوجا يسعدها وتسعده، ولكن تذكري أختي الفتاة أن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعة الله تعالى، فما عند الله عز وجل لا ينال بما حرم الله سبحانه وتعالى. تقول لإحدى الفتيات تعرفت على شاب وكنت صادقة في مشاعري، وهذا هو الوهم الذي ضيع كثيرا من الفتيات. تقول وكنت أظن أنه يبادرني نفس الشعور، ولكن حينما استمعت إلى شريط كيف ينظرون إليك تركت هذا الطريق وأنا أنتظر الفرج من الله تعالى. ثم تقول: لقد عزمت على ترك هذا الطريق إلى غير الرجعة. ليس مساومة كما تفعل ذلك بعض الفتيات، تترك هذا الطريق لفترة معينة، فإن لم يأتها خاطب رجعت إلى الطريق مرة أخرى كأنما هي تشارط ربها. تقول: لا، لم أكن أنوي ذلك، ولكنني تركته قربة الله تعالى وطاعة الله عز وجل حينما علمت أنني أسير باتجاه خاطئ. تقول: وبعد 3 أشهر بحمد الله تعالى جاءني خاطب من أهل الخير والصلاح وتم العقد بيننا، وأنا الآن في مرحلة التجهيز للزواج، فأحمد الله تعالى كما تقول الذي فتح لعباده باب التوبة ووعدهم خيرا. ثم تقول: أقول لكل فتاة الآن عرفت معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، فقد تركت طريق الحرام فيسر الله تعالى لي طريق الحلال. الوسيلة 6 بعنوان: تذكر الثمن. أختي الفتاة، سؤال أطرحه عليك والإجابة عليه ببداهة سيكون بنعم، فأقول لك: أتريدين الجنة؟ الجنة نعم، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما تأملت شيئا من أوصافها في القرآن والسنة؟ تأملي في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تأملي وأنت في هذه الحياة حينما تكونين في أسعد لحظاتك، مع أن نعيم الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة إلى نعيم الآخرة، فكيف إذا دخلت الجنة؟ هناك اللحظات أسعد، والنعيم لا يكدره انقطاع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. لست في مقام وصف الجنة، فذاك أمر يطول، ولكنني أدعوك الآن أن تقومي إلى كتاب الله تعالى وأن تتأملي أوصاف الجنة فيه، ثم اسألي نفسك: كيف الوصول إلى هذا؟ إن لهذا أسبابا كثيرة، ومن ذلك حفظ الفرج. وتأملي في قول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إن ضمان الحفاظ على ما بين رجلي الإنسان لا يكون ذلك إلا بترك طريق المعاكسات، لأننا لا نعلم أن فتاة فرطت في شرفها إلا لما ركبت طريق المعاكسات. نسأل الله تعالى حسن الختام. الوسيلة 7 بعنوان: تذكري الفضيحة. أختي الفتاة، ما كنت أود أن أذكر هذه النقطة بالذات، فقد أكثر من الحديث عنها. علم الله تعالى أنني لا أقول هلك الناس، فمن قال ذلك فهو لكم، ولكن الأحداث والقصص التي ترد إلي تفرض علينا أن نقول لفتاة رويدك: نعم، إن من وسائل خلاصي من هذا الداء أن تتذكري فضيحة في الدنيا، وإن لم يكن ذلك فعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة إن لم تتوبي إلى الله تعالى. إن مما دعاني للحديث حول هذا قصة تدور رحاها الآن. شاب اتصل علي بصوت متهدج، ذكر لي أنه وأحد إخوانه لم يهنى لهما نوم ولم يتلذذا بطعام منذ 6 أشهر، حتى يقول: لقد ضاقت علينا الأرض مما رحبت. أما السبب فهي أختهم ذات 20 عاما وقعت في معاكسة شاب فوقع في الحرم، فحملت منه سفاحا وهي الآن في شهرها 7. فهو يسأل: كيف السبيل إلى ستر أختهم؟ كيف تضع مولودها؟ وأين يوضع الطفل بعد ولادته؟ ماذا نقول لأقاربنا الذين يتساءلون عن سر انقطاعها عن زيارتهم؟ أسئلة كثيرة يطرحها علي بحرقة وحسرة وألم. أسأل الله لنا ولهم الفرج العاجل. أخي، تذكري هذا الموقف وتأمله جيدا، لعل ذلك يكون من أسباب خلاصك من هذا الداء. ولا تقولي مجرد محادثة فقط، فقد مللنا من ذلك، فقد قالتها غيرك، ولكنها وقعت فيما لم يكن بحسبانها. أغلقي جهاز التسجيل الآن يا من أنت وقعت في هذا الداء، وتأملي وفكري لو كنت أنت في مكان هذه الفتاة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أعراضنا. الوسيلة 8 بعنوان: لا تفرقي بين المرء وزوجه. أيتها الفتاة، إن من الوسائل المعينة على ترك طريق المعاكسات أن تتذكري أنك ربما كنت سببا في التفريق بين هذا الرجل وزوجته إذا كان من تعاكسينه متزوجا. وكثير من الرجال المعاكسين يدعي أنه ليس بمتزوج وهو بعكس ذلك. يا من وقعت في هذا الداء، كم مرة اتصلت عليك زوجة من تعاكسين وهي تسألك بالله تعالى أن تترك زوجها؟ كان زوجها عطوفا على أولاده، مقيما لحقوق زوجته، وإذا بالحال ينقلب رأسا على عقب، إهمال للأولاد وإعراض عن الزوجة، وربما أدى الأمر إلى الطلاق. لقد اتصلت علي امرأة لها 4 أبناء من زوجها التي كانت تعيش معه في سعادة وهنا، وإذا بحياتها تنقلب رأسا على عقب حينما تعلق زوجها بفتاة تعاكسه ويعاكسها، حينها أدى بها الحال إلى طلب الطلاق وفعلا تم طلاقها. تقول هذه الزوجة المكلومة: لم أنس تلك الفتاة العابثة من دعواتي عليها في الصلاة ومواضع إجابة الدعاء، فقد كانت سببا في تشريد أسرة كانت تعيش في سعادة وهناء لا يكدر صف حياتها إلا مواقف عابرة تحدث في كل بيت. وأنا أكتب في هذه النقطة بالذات، جاءتني رسالة جوال من امرأة مفادها: أنا أعرف أن زوجي يزني بامرأة تعرف عليها، فهل أبقى معه أم أتركه؟ فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أرأيت أيها الفتاة، يا من سلكت هذا الدرب المشين، كيف طابت نفسك أن تكوني سبب في تشريد أسرة وضياع أولاد؟ كيف تتحملين دعاء هذه الزوجة المكلومة حتى ولو بقيت مع زوجها ولم تطلق، فيترفع أكف الضراعة في الخلوات أن ينتقم الله منك لأنك كنت سببا في خراب بيت زوجها؟ كيف طابت نفسك ظلم هذه الزوجة وظلم أولادها؟ أما تعلمين أن من الدعوات المستجابة دعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام، فيقول الله عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين. وفوق ذلك فإن من فعل ذلك فهي من أقرب أعوان الشيطان إليه، فقد ورد أن الشيطان يبعث سراياه وأعوانه ثم يأتي أحدهم ويقول: صرفت فلانا عن الصلاة، فيقول: ما فعلت شيئا، حتى يأتي أحدهم ويقول: فرقت بين اثنين، فيقول: أدن مني، أنت مني، أنت مني. الوسيلة التاسعة بعنوان: إلزم الاستغفار. أختي الفتاة، يا من وقعت في داء المعاكسات فعز عليك ترك، يا من تملك هذا الشاب شغاف قلبها فأصبحت صورته لا تفارقها، إن من وسائل الخلاص كثرة الاستغفار. نعم أنت مهمومة ومكروبة، لا يهنأ لك بال ولا يجف لك دم، قد تريدين الخلاص ولكنك أصبحت أسيرة لهذه العادة، لك محاولات وصولات مع التوبة ومن ثم ترجعين مرة أخرى. قد تكونين عزمت على ترك طريق المعاكسات ولكن ذلك الشاب أصبح يهددك بصورة حصل عليها أو بتسجيل لصوتك، فأنت مهمومة مكروبة، أتريدين العلاج؟ دونك الاستغفار، بنص حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فاجعل الاستغفار ملازما لك كملازمة الثوب لجسد، فإن فيه الخلاص وإن فيه الفرج من الهم والكرب. الوسيلة العاشرة بعنوان: الخلاص في الإخلاص. أختي الفتاة، كثير من الفتيات تذكر أنها وقعت في داء المعاكسات مع أنها مقيمة للصلاة، وهي تحاول بقدر جهدها المحافظة على الواجبات، وربما كان لها نصيب من المندوبات والمستحبات، ولكن تتساءل لما تقع في بعض المنكرات ومن ذلك داء المعاكسات. فأقول لها: إن من وسائل الخلاص الإخلاص. الإخلاص، نعم، إخلاص العبادة لله تعالى. قد نغفل عن هذا الجانب المهم، حينها لا تؤدي العبادة ثمرتها من الأنس بالله تعالى ولذة الطاعة والبعد عن المنكرات. وتأملي في قسم الشيطان حيث قال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكان الإخلاص سببا في وقايته من الشيطان. بل تأملي في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما عرضت له الفتنة، بل حاولت امرأة العزيز إجباره عليها حينما دعته إلى نفسها وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، لقد كان من أسباب نجاتي من فتنة امرأة العزيز إخلاصه لعبادة الله تعالى، كما قال عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فتأملي إنه من عبادنا المخلصين، فتأملي هذا المعنى العظيم: حتى لا تكن عبادتك ابتغاء عرضا من أعراض الدنيا، أو قد تكون عادة لا عبادة وقربة تتقربين به إلى الله عز وجل، حينها لا تؤدي هذه العبادة أثرها، ومن أثرها حماية الإنسان من نزغات الشيطان ووسوسته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. الوسيلة الحادية عشرة بعنوان: إنما مثل الجليس الصالح. أختي الفتاة، لقد اطلعت على استبانة أجريت على ما يقارب من 3000 طالبة من طالبات الثانوية والمتوسط، وقد بلغت نسبة من ذكرنا أن للصديقة دور لا ينكر في الوقوع في المعاكسات 90% تقريبا. بل من خلال وقوفي على كثير من القضايا أجد أن من أكبر أسباب الوقوع في المعاكسات صديقة سيئة. وها هي إحدى الفتيات ذكرت لي أنها وقعت في شراك المعاكسات والمقابلات بل والمخدرات بسبب فتاة ساقطة، تقول: تعرفت عليها بالكلية بينما كنت في الثانوي من المتفوقات وممن يشهد لها بالأدب وحسن الأخلاق. إنني أعلم علم اليقين أن كثيرا من الفتيات لا تريد أمثال تلك الفتيات السيئات، ولكن الذي أحذر منه هو عدم حسن اختيار الفتاة لمن تصاحب، خاصة إذا انتقلت من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى. ومن هذا المنطلق نقول للفتاة إن من أعظم وسائل الخلاص من هذا الداء هجر الصديقات السيئات واللحاق بركب الفتيات الصالحات، تلك الفتاة الصالحة التي شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بحامل المسك. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك بدون ثمن، وهذا شأن الصالحة تقوم على نصحك، لا تريد منك جزاء ولا شكورا، ولكنها تريد صلاحك وهدايتك. وإما أن تبتاع منه، أي تطلبي منها نصيحة وموعظة تذكرك وتتأثرين بها، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. يكفي من أثر هذه الصديقة الصالحة أنك تنسبين إليها، فسمعتك حسنة لأنك صديقة لتلك الخيرة الصالحة. تذكري أخي قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فالزمي رفقة صالحة واحذري من جليسة السوء، فهي لا يهنأ لها بال ولا يقر لها قرار حتى تجرك إلى وحل المعاكسات. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى حينما قال: ودت الزانية أن لو زنت النساء كلهم. والحذر الحذر من إعطاء رقم جوالك لمن لا تثقين بها. فها هي إحدى الفتيات ذكرت لي أنها أعطت رقم جوالها لفتاة سمعتها سيئة، فما كان من هذه الفتاة إلا أن أعطت رقمها وأوصافها لبعض الشباب، فسقطت على إثر ذلك في وحل المعاكسات والمقابلات عيادا بالله تعالى. الوسيلة الثانية عشرة: كوني من السبعة. أخية تذكري يوم أن يقف الناس في المحشر لفصل القضاء حفاة عراة غرلا، حينها تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون قدر ميل أو اثنين، فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ذقنه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك الموقف يكون من دعاء الأنبياء: اللهم سلم سلم. موقف مهول وكرب عظيم، قص الله تعالى علينا طرفا منه فقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا ناصر هناك ولا معين إلا العمل الصالح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أختي الفتاة، إن من وسائل الخلاص من داء المعاكسات أن تتأملي أول شدة ذلك اليوم وهول مطلعه، ثم تتفكري ثانيا في وسيلة من وسائل الخلاص من شدة ذلك الموقف. تأملي ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والمرأة حينما يدعوها رجل ذا منصب وجمال فتقول: إني أخاف الله داخلة في هذا. قال ابن حجر: إن المرأة التي دعاها رجل ذا منصب وجمال ثم قالت إني أخاف الله فإنها داخلة في ذلك. ليس بلازم أن يكون ذا منصب وجمال، يكفي أن يدعوها ذلك الشاب إلى المعاكسات واللقاءات فتقول: إني أخاف الله. قد تقول فتاة ويتسمع هذا الكلام: أنا قد وقعت في المعاكسات وربما الخروج مع ذلك الشاب، بل ربما وقعت في الحرام معه، أأكون من هؤلاء السبعة إذا أعلنتها من هذه اللحظة لأقول لهذا الشاب إني أخاف الله؟ أريد الإقلاع لأنني أخاف الله؟ فأقول ثقة بالله نعم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما أجملها من كلمة: يا من وقعت في هذا الداء أن تقوليها الآن: إني أخاف الله وإنني أسأل الله تعالى لك الثبات حتى الممات. الوسيلة الثالثة عشرة بعنوان: يا رب. أكرم شيء على الله هو الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ماذا صنع الدعاء؟ يا رب نداء يحبه الله تعالى، لأن ذلك يشعر أن العبد يعرف أن له ربا ينجيه ويخلصه ما هو فيه. فيا من وقعت في داء المعاكسات وضاقت عليك نفسك، فأنت لا تريدين هذا ولكنك عجزت عن الخلاص. قد تكونين تعانين من مشاكل في البيت فتسرعين إلى معاكسات من أجل إزاحة الهموم، ليس إلا. قد تكونين تأخرت في الزواج فتطمعين فيما تعاكسينها ليتزوجك حينما أمطرك بمأسول الكلام فصدقت هذه الحكاية الساذجة. قد تكون القضية لا تتعدى الإدمان وقضاء الوقت ليس إلا. حاولت فعاجزت، سافرت قمت بالزيارات والخروج المتنزهة والأسواق، استخدمت المهدئات ولم يتغير الحال، تسألين عن الخلاص، عليك بالدعاء لا تتعجل الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. تحري أوقات الإجابة فإنها مظنة إجابة الدعاء، كالثلث الأخير من الليل وعند نزول المطر وبين الأذان والإقامة وفي السفر وفي حال السجود وغير ذلك من أوقات الإجابة، وفوق ذلك حسن الظن بالله تعالى، والنتيجة إن شاء الله تعالى سترينها في واقع الحال. أسأل الله جلت قدرته أن يخلص كل فتاة وقعت في هذا الداء، أسأل الله بمنه وكرمه أن يطهر قلب كل فتاة تعلقت بالشاب من حب ذلك الشاب، أسأل الله تعالى أن يبدل حبك لهذا الشاب حب القرآن والسنة، آمين، إنه على ذلك لقدير. الوسيلة الرابعة عشرة بعنوان: تذكر المفرق. أختي الفتاة، أتعلمين ما هو المفرق؟ إنه هادم اللذات، الموت هو أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول لأصحابه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إن مما يعينك على الخلاص من المحرمات ومن ذلك المعاكسات أن يكون الموت دائما وأبدا نصب عينك. تأملي، قد تكون مكالمتك لهذا الشاب هي آخر مكالمة في حياتك. أيسرك أن تلقي الله عز وجل على هذه الحال؟ أو غرك الشباب والنظارة؟ تأملي يا فتاة الإسلام قول الشاعر: يرى فينا في الشباب الرحم متشيا، من كأسها الأصاب الرشد نشوان، لا تغترر بشباب رائق نظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. هذا الإصدار برعاية دار الفيزية ودار الإسكان ودار الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة. الراعي الإلكتروني لهذا العمل منتديات بريدة سيتي. ما يرد العبد لا جاله وتا، شباب الرائق النظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. تأملي فصول هذه القصة. اتصلت علي فتاة وهي تغالب دموعها، فكنت لا أميز كثيرا من كلامها لشدة بكائها. تقول في قصتها: تعرفت على شاب لمدة سنتين، استمرت علاقتي معه من خلال مكالمات واللقاءات، وكان يحصل خلال هذه اللقاءات ما يحصل غير أننا لم نقع في الحرام، أي في الزنا، مع محاولتي لذلك كثيرا ولكنني كنت أرفض، حتى جاء ذلك اليوم فاستسلمت له فوقعت معه بجرم العظيم. تقول: فخرج من عندي وكان الوقت ليلا، وفي الصباح أفقت على الحقيقة المرة، لقد خرج من عندي فرحا ضاحكا، فحصل له حادث بعد خروجه مني بلحظات وفارق هذه الحياة، اشتد بكاؤها فأغلقت السماعة، وبعد لحظات اتصلت مرة أخرى فقالت بصوت متهدج: ماذا لو كنت أنا في مكانه، ماذا لو كنت أنا في مكانه. ثم أردفت تقول: ماذا أقول لربي إذا قدمت عليه وقد كنت سببا في وقوع هذا الشاب في الزنا. تحدرت دمعة من عيني وأنا أتصور حالها، ولكنني استجمعت قواي فقلت لها: يقول ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل الفرق خيه بين هذه وبين قصة هذه الفتاة. استيقظت ذات يوم وكان ضحى يوم الاثنين، وإذا برسالة جوال تقول: أدعو لصاحبة هذا الجوال بالرحمة، فقد انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم. اسمها فاطمة، كانت تتصل علي للسؤال عن أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت وفاتها فجأة، شابة في الثلاثين من عمرها، في ليلة وفاتها ضمت ابنة لأختها فنظرت إلى والدها وتحدرت دمعة من عينها، فقد حرمها والدها من الزواج كما تقول أختها. نامت حينما دخلت في غرفتها تلك الليلة، استيقظت في يوم الاثنين وصلى صلاة الفجر، وكانت صائمة، جلست في مصلاها تنتظر طلوع الشمس لتصلي ما كتب الله تعالى لها، فسقطت ميتة عليها رحمة الله تعالى. أتدرين ما آخر رسالة أرسلتها من جوالها؟ كانت آخر رسالة في جوالها رسالة أرسلتها تناصح فيها فتاة غارقة في لهوها. اتصلت علي أختها وطلبت منها أن تقرأ لي آخر رسالة أرسلتها من جوالها، فقالت إنها أرسلتها لفتاة متبرجة ليلة وفاتها، وبالتحديد قبيل صلاة المغرب. ليست رسالة عشق وغرام أرسلتها إلى حبيب موهوم مزعوم لها، ولكنها رسالة مناصحة، وكان نص رسالتها ما يلي: حبيبتي الغالية، أعلم بالخير الذي يملأ قلبك فلا تحرمين منه، فنحن بحاجة إليه، سأنتظرك ونور الهداية تملأ وجهك، فها هي يدي مرفوعة لتصافح يديك قبل أن ينادى لصلاة مغرب هذا اليوم، فهلم الآن إلى الله الرحيم الذي سيفرح بتوبتك وإقبالك عليه. انتهت رسالتها رحمه الله تعالى. وهذه الفتاة المدعوة الآن من الأخوات الصالحات الملتزمات، فقد التزمت بعد وفاة هذه الفتاة تأثرا بنصيحتها وتأثرا بهذا الموقف الذي مر عليها، فلم تكن تتوقع أن هذه الأخصة تفارق الدنيا بهذه السرعة، ولكنها الدنيا. فيا أخية تأمل الفرق بين هذه التي كانت آخر رسالة جوال لها رسالة مناصحة لفتاة، وبين تلك الفتاة التي كانت سببا في إغواء ذلك الشاب في الزنا. تذكر الآن ورددي، قد تكون هذه آخر مكالمة لك فانظري منوع مكالمتك، قد تكون آخر رسالة ترسلينها فانظري منوعها، فاجعليها في سبيل الخير والدلالة عليه، ولا تجعليها في سبيل الحرام. الوسيلة 15 بعنوان قل يا عبادي. أخي قد تكونين أسرفت على نفسك في المعاكسات، قد تكونين خرجت مع من تعاكسين، قد تكونين وقعت في الحرام فحدثتك نفسك بالتوبة، ولكن الشيطان الرجيم قال لك كيف السبيل إلى التوبة وقد فعلت ما فعلت. فأقول لك أختي الفتاة، إن من الوسائل التي تعينك على ترك طريق المعاكسة أن تتذكري أن لك ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، بل ويبدل السيء إلى حسن. تأملي معي قول الحق تبارك وتعالى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما النتيجة؟ قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله ما أكرمه، يا الله ما أكرمه، إنه لا يغفر الذنب فحسب، بل يبدل هذه السيئات حسنات. حتى ولو أسرفت على نفسك في هذا الطريق فتأملي وقفي مع قول الحق تبارك وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المهم أن تبادري وأن تسارع إلى التوبة مع تحقيق شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا تعودي، وأبشري بقبل التوبة وغفران الذنب، وتذكري أنك تتعاملين مع أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، إنك تتعاملين مع رب كريم رحيم يفرح بتوبة عبده أشد الفرح، مع أنه غني عنا سبحانه وتعالى. تأمل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام، الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل في فلات كان معه دابة عليها طعامه وشرابه ففقدها فأيس منها فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فقام فوجدها قائمة وعليها الطعام والشراب، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تأمل شدة فرح الله تعالى بتوبتك، فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك أشد من فرح هذا بدابته، مع أنه غني عنك. أفلا يثير ذلك في قلبك أن تبادري للخلاص والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الوسيلة 16 من وسائل الخلاص أرقام مجهولة. أختي الفتاة، إن من وسائل الخلاص من المعاكسات ألا ترد الفتاة على الرقم الذي لا تعرفه، خاصة وأن كثيرا من الشباب قد تفرغ لاصطياد الفتيات من خلال طلب الأرقام بعشوائية حتى ينال مراده. لقد ذكرت لي كثير من الفتيات أن سبب وقوعها في شرك المعاكسات تلقيها اتصال من رقم لا تعرفه، وكذا الأمر حال اتصال الفتاة على رقم تريده، فيجب عليها أن تتأكد قبل طلب الرقم من صحته. فكم من فتاة أرادت رقما فأخطأت فيه، فقام على إثر ذلك هذا الشاب بإزعاج الفتاة، بل ربما سعى إلى تهديدها وإلانة الكلام مع الفتاة، فأيقظ الفتنة في قلب هذه الفتاة، فكانت بداية النهاية. لذا كم هو جميل من الفتاة ألا تقوم بالرد على أي رقم لا تعرفه مهما كانت الظروف والأحوال، وأن تتأكد مرة بعد أخرى قبل أن تطلب رقما تريده، فإن الفتنة نائمة، فلربما كان إيقاظها بسبب التهاون في مثل هذا الأمر. الوسيلة 17، الحقي بأرض كذا. أختي الفتاة، قد تكونين عزمت على الخلاص من هذا الداء، داء المعاكسة، ولكنك لا تلبثي إلا أن تضعف فتعودين إلى ذلك مرة أخرى نظرا لاتصالات ذلك الشاب، فإن لم يجد ردا ذكرك بالماضي برسائل رقيقة، فكان الرجوع مرة ثانية. أيتها الفتاة، من هنا كان من وسائل الخلاص أن تعمدي إلى تغيير شريحة الجوال، فإن ذلك أكبر إعانة لك على الثبات إن شاء الله تعالى. وهذا من أسباب مفارقة المنكر. وتأمل في قصة الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى العابد فقال هل لي من توبة؟ فقال لا، فكمل به 100. ثم جاء إلى العالم وقال نعم لك توبة، ولكن الحق بأرض كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. قال ابن حجر فيه فضيلة التحول عما كان المنكر. وكم هو جميل حينما تعمد الفتاة إلى ذلك مباشرة، حينما تقرر الفتاة التوبة، وليكن ذلك بدون إخبار الشاب، حتى لا يعمد إلى الضغط عليك وتهديدك بتسجيل صوتي لك أو بنشر صورك إن كنت أخطأت فأرسلت له شيئا من ذلك، وإن لم تستطيع تغيير الشريحة خوفا من تساؤل الأهل كما تذكر بعض الفتيات، فليكن إغلاقك للجوال هو الحل الأمثل حتى ينقطع عنك ذلك الشاب، حتى ولو كان الإغلاق لفترة طويلة. وإنني أعجب أشد العجب من فتاة قد تتعلل بعدم إغلاقها الجوال لحاجتها إليه، ولكنها نسيت أنها أحوج ما تكون إلى الحفاظ على شرفها وحيائها وعفتها. الوسيلة 18 بعنوان الحذر من رقية الشيطان. أخي أعلم أنه ليس هناك فتاة عاقلة تقدم نفسها رخيصة لشاب ساقط وهي تعلم أن غاية ما يريده منها هو عرضها وشرفها. إنني أحسن الظن بفتياتنا حتى من وقعت منهن في داء المعاكسات. إنني أعلم علم اليقين أن كثيرا من الفتيات ليست براضيات عن طريقها ومسلكها، بل هي تتمنى الخلاص منه في أقرب فرصة. لا أقول ذلك مجاملة ولكنها الحقيقة، وهذا ما كتبته لي كثير مما وقعنا في المعاكسة من خلال رسائل الجوال. بل وفي أثناء كتابتي لهذه الوقفة جاءتني رسالة من فتاة ملخصها أنها وقعت في معاكسة مع شاب وهي تعرف أنها تسير في طريق خاطئ وهي تسأل عن وسيلة تعينها على الخلاص. فأقول لهذه الفتاة وغيرها إن من الوسائل التي تعين على ترك هذا الداء هو هجر سماع الغناء الذي يدور حول وصل الحبيب وهجره، فهو لا يدعو إلى فضيلة وإلى ترك الرذيلة، ولكنه يوقع في الرذيلة ويبعد الإنسان عن كل فضيلة. وتأملي كلاما جميلا لشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حتى تعلم أثر الغنى على قلب فتاة وقعودها أسيرة للمعاكسات، حيث يقول اعلم أنه ما من امرأة دعاها رجل إلى الحرام فتمنعت عليه إلا استمال قلبها بالغنى. فهل أدركت أخي الآن أن الغنى من أسباب الوقوع في المعاكسات والاستمرار عليها؟ أختي الفتاة، ولا يقل خطرا عن الغنى الشعر ما يسمى بالشعر الشعبي الذي يتشبب فيه بعض الشعراء بالمحصنات الغافلات المؤمنات، وهو في نفس الوقت يتحسر على هجر الحبيب بكلمات تثير الشجن وتكسر حدة الحياء. ولذا من الملاحظ أن كثيرا من وقعنا في داء المعاكسات لا تخلو جوالاتهن وحقائبهن من هذا النوع من الشعر الهابط، بل إن بعض الفتيات تحفظ كثيرا منه أكثر من حفظها شيء من كتاب الله تعالى. لذا كان من الوسائل التي تعين على ترك هذا الطريق هجر مثل هذه الأشياء التي تدعو إلى ذلك صراحة وبدون مواربة. الوسيلة 19 بعنوان عقوبة. أختي الفتاة، يا من تجاوزت حدود الاتصال إلى الخروج مع الشاب ومواقعات الحرام، حتى أنت يا من أنت في بداية الطريق تنبهي، فإن النتيجة واحدة وإنما هي مجرد خطوات حتى تقعين في الحرام عياذا بالله تعالى. إن من وسائل الخلاص أن تتذكر الفتاة التي وقعت في هذا المستنقع عقوبة جعل الله تعالى شعارا للزناة والزواني، وأقصد بذلك الأمراض الجنسية التي أصبحت مصيرا وجزاء في الدنيا، ينتظر هؤلاء عقوبة لهم على هذه الفعنة الشنيعة. أسأل الله أن يحمينا جميعا. ولكن تذكري أخي، ماذا لو أصبحت تحملنا فيروس الإيدز؟ كيف ستكون حالك؟ بأي وجه تلاقين أهلك وأحبابك وأقاربك؟ لقد كنت أقرأ تحقيقا مع فتيات مصابات بهذا الداء من داخل إحدى المصحات، وكان من ضمن هذا اللقاء لقاء مع فتاة أصيبت بهذا الداء جراء علاقة جنسية محرمة مع شاب كانت بدايتها مكالمة. كانت كلماتها تخرج وهي تحمل أسا ولوعة على واقعها، تقول في ثنايا كلامها في لحظة عابرة ونزوة طائشة وقصة حب كاذبة، لقد صدقت دعاوى الحرية المزعومة، قادني ذلك إلى هذا المستنقع الآسن، بلغت من الندم مبلغة. مما زاد في ألمي أنني أعيش في عزلة تامة، الكل تخلى عني لأنني أصبحت في نظرهم عارا، ينتظرون وفاتي في كل لحظة، بل أجزم أنهم يتمنونها. ليتني أصبت بمرض خطير قضى على حياتي وأنا في أحضان أهلي وأسرتي، يدعون لي بالشفاء ويبذلون الغالي والنفيس لشفائي، لو كان كذلك لهان الأمر علي. ثم تنفجر باكيا، ثم تقول بصوت متهدج: إنني أنتظر الموت في كل لحظة، ولي أمل في الشفاء لأنني أطلبه من قادر قال في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفيني. فلا يأس من رحمة الله تعالى، ولكن إن قدر الله وفاتي فإنني أنادي كل فتاة منطلق محبتي لها وشفقتي عليها وأقول لها: وأنت تتحدثين مع ذلك الشاب، تذكري حياتي الآن، تصوري أنك في مكاني، لقد قلتها قبلك مجرد محادثة وأصبحت هكذا الآن، لا أريدك أن تمري بنفس التجربة، فهي مريرة لا يتصور مرارتها إلا من عاش فيها. أستودعك الله تعالى والملتقى في الجنة إن شاء الله تعالى، والسلام. الوسيلة 20 بعنوان: يا معشر الشباب. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. إن من وسائل الخلاص من هذا الداء هو الزواج المبكر يا فتاة الإسلام. وحديثي من خلال هذه الوسيلة لفتيات كثر يتقدم للواحدة منهن الأكفاء من الرجال، ولكنها ترفض الزواج بحجة الدراسة ونحو ذلك من الأسباب، ولكنها لا تتورع مع ذلك من محادثة الشباب ومعاكسته. لئن كان الزواج سنة من حيث الأصل، فإن الزواج في حق هذه وأمثالها يرتقي إلى درجة الوجوب التي تأثم الفتاة بتركه. فيا فتاة الإسلام، لقد قالها نبيك عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. بل إنني أقول: حتى لو جاءك خاطب وهو أقل مواصفات مما كنت تؤمنين، كان من الواجب القبول بهذا الخاطب، فهو خير لك من الانتظار والوقوع في براثن المعاكسات. الوقفة 21: لا بارك الله بعد العرض بالمال. كم يؤسفني أن بعض الفتيات سلكت طريق المعاكسات من أجل أن تحصل على شريحة جوال من ذلك الذئب، أو من أجل شحن بطاقتها، وما سوى ذلك من حطام الدنيا. لا تستغربوا ما أقول، فالواقع أشهد بذلك. إن من الفتيات من سلكت هذا الطريق من أجل أن تكون كفلانة صديقتها، وها هي إحدى الفتيات ذكرت لي أن شابا وعدها بمبلغ مالي إن هي خرجت معه، وفعلا حصل هذا، فسرق عفتها، وفوق ذلك سرق جوالها وذهبها، ثم هددها بالفضيحة إن هي أخبرت أحدا بذلك. أختي الفتاة، إن من وسائل العلاج لمن سلكت هذا الداء طمعا في شيء من حطام الدنيا أن تتذكر فتاة أن جمالها بمبادئها والتزامها وحيائها، إن قيمة الفتاة فيما تحمله من معاني كريمة وليس فيما تلبسه وتقتنيه، على حد قول الشاعر: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أختي الفتاة، أسألك بالله تعالى، هل تعتقدين أن الشرف والعرض رخيص إلى هذا الحد حينما تقومين ببيعه بأبخس الأثمان كشريحة جوال أو جوال أو حتى بكنوز الدنيا كلها؟ ألم تسمع لقول القائلة: أصون عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. نعم، إن الإنسان يدفع حر ماله ليصون عرضه. أرأيت ذلك المنزل الذي تسكنين فيه، أليس هو يحوي على سواتر وقواطع تفصل بين الرجال والنساء لحفظ المحارم؟ ثم أنعم الله تعالى عليك بلباس توارين به سوأتك، تشترين ذلك بغالي الأثمان، فكيف طابت نفسك بعد هذا أن تبيع كل هذا بمبلغ زهيد؟ إنني أناديك أختي الفتاة علاجا لهذا الداء، أن تنظري للحياة بمنظار آخر، ليست بنظرة مادية بحتة، ولكنها نظرة استخلافية، تأخذين حظك من الدنيا من طريق مباح، وتعبدين ربك حتى يأتيك اليقين، حينها تعيشين عيشة السعادة راضية قانعة بما أتاك الله تعالى، لتمتد هذه السعادة إلى الآخرة حينما تدخلين جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياك ووالدينا والمسلمين أجمعين منها. الوقفة 22: أهكذا يكون الجزاء؟ أختي الفتاة، والدك الذي أثر الزمن في قسمات وجهه كم تعب في كسب الرزق حتى يؤمن لك حياة كريمة ولإخوانك. أمك التي طالما أزالت الأذى عنك بعد معاناتها في حملك وولادتك، ثم تعبت في عمل البيت لأجل راحتك ولراحة إخوانك، كان يفعلني ذلك لتنشأ نشأة صالحة، كم تمنى يا ذلك اليوم الذي تزفين فيه إلى زوجك، كم تمنى يا أن تكوني لكتاب الله حافظة وأن تكوني صالحة قانتة. فيا من وقعت في داء المعاكسات، أليس من علاج داء المعاكسات أن تسعي إلى رد جميلهما؟ هل تعتقدين أن رد المعروف لهما بإقامة علاقة محرمة مع شاب أهكذا يكون جزاؤهما؟ أبعد هذه السنوات من التربية تقابلنهما بذلك؟ وأي شيء ليس بمال أخذته من جيبهما بدون علمهما، وإن كان هذا لا يليق، وليس بجهاز في البيت أفسدته عليهما؟ كلا، فكل ذلك يعوض. ولكن المصيبة حينما تكون خيانتهما في طعنهما بعرضهما وشرفهما. نعم، أنت شعرة وجه أبيك وكرامته، أنت عنوان الحياة لأمك وعفتها، فهل يليق بك أن تتنكري لجميلهما؟ ثم افترضي أنهما لم يقوم بتربيتك حق التربية، يكفي أنهما كان سببا في وجودك في الحياة بعد الله تعالى، فكوني كريمة وقابل الإحسان بالإحسان، ولا يجدر بك أن تقابل الإحسان بالإساءة. ومع من؟ مع والديك، وهما من عظم الله تعالى حقهما وقرن حقه بحقهما بقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوسيلة 23 بعنوان: بين البداية والنهاية. أختي الفتاة، إن من وسائل العلاج أن تتذكر الفتاة أن بداية المعاكسة إنما هي خطوة أولى من خطوات الشيطان قد تتطور إلى ما تحمد عقبة. تأملي في قصة عابد بني إسرائيل، ليس هو برجل صالح فحسب، بل هو عابد قد انقطع للعبادة في صومعته. كان هناك ثلاثة إخوة أرادوا الخروج للجهاد، وكان عندهم أخت، ففكروا في من يقوم على حفظ أختهم حتى يرجعوا، فلم يجدوا إلا هذا العابد، وغاية ما طلبوا منه أن يأتي لها بالطعام والشراب حتى لا تضطر إلى الخروج، فكان يفعل ذلك. فلما مضت فترة جاءه الشيطان فقال له: لعل للمرأة حاجة، فلو تحدثت معها من وراء الباب. ففعل العابد ذلك، وبعد فترة جاءه الشيطان فقال: الناس ينظرون إليك وأنت تتحدث مع من وراء الباب، وهذا موقف تهمة لا يليق بعابد مثلك، فلو أنك دخلت داخل البيت في أول الباب. ففعل ذلك وما زال به حتى دخل داخل البيت، فوقع عليها فحملت منه غلاما. فلما ولدت جاءه الشيطان فقال: الآن يقدم إخوتها ويفتضح أمرك، تخلص من الطفل. وفعلا ذهب فقتله ثم دفنه. فلما رجع إلى بيته جاءه الشيطان فقال: الآن يأتي إخوانها فتخبرهم بالخبر فيفتضح أمرك، فتخلص منها. فذهب ثم قتلها ثم قام بدفنها بجانب الطفل. فلما رجع الإخوة سألوه عن أختهم فقال لهم: إنها مرضت ثم ماتت، فقام بدفنها، فشكروه على ذلك. فلما ناموا جاء الشيطان إلى ثلاثتهم في المنام وأخبرهم بالخبر، فتحدث الأصغر بما رأى مع أخويه، فقال الأوسط: وأنا رأيت ذلك. ثم قال الأكبر: وأنا رأيت ذلك. فذهبوا إلى العابد فما زالوا به حتى اعترف بفعلته، ثم صلبوه ليقتلوه. أتعتقدين أن الشيطان تركه إلى هذا الحد؟ كلا، جاءه الشيطان فقال له: أسجد لي وأنا أخلصه. قال: كيف أسجد لك وأنا مصروب؟ قال: أومئ برأسك. ففعل، ثم قتل فمات مشركا بالله تعالى، عيادا بالله تعالى. كانت البداية بالحديث مع المرأة، مجرد حديث، مجرد حديث بريء كما يقال، وفي النهاية يموت مرتدا عياذا بالله تعالى. كنت أظن أن هذه مجرد قصص نقرأها، حتى اتصلت علي امرأة ذكرت لها قصة فتاة عندهم في القرية تعرفت على رجل فوقعها فحملت منه ثم ولدت. تقول هذه الفتاة: فتحيرت في أمر المولود ثم وضعت يدي على فمه فخنقته حتى مات عياذا بالله تعالى، وهي تسأل الآن ماذا يلزمها من كفارة جراء فعلتها الشنيعة. أحمد الله تعالى أن مثل هذه التصرفات نادرة الحدوث، ولكن ألا تخشى الفتاة التي سلكت طريق المعاكسات أن تكون هي هذه الفتاة؟ إنني أجزم أن هذه الفتاة ما كانت تظن أنها ستفعل في يوم من الأيام هذه الفعلة الشنيعة، ولكنها خطوة الشيطان التي حذرنا الله تعالى منها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الوسيلة 24 من وسائل الخلاص بعنوان: رائحة الجنة. أيتها المرأة، إن مما يؤسف له أن بعض الزوجات يعمدن إلى الوقوع في هذا الداء، بل قد تعمد بعضهن إلى سعيها للطلاق من زوجها حتى تتمكن من الزواج مما تعاكسه. لا أقول ذلك جزافا، فقد ورد إلي أكثر من قصة حول هذا، ولقد ذكرت لي إحدى النساء، وهي قصة من هذه القصص، أن قريبة لها تسعى سعيا حثيثا لطلاقها من زوجها حتى تتزوج ممن تعاكسه، بعدما وعدها بذلك فهي تقوم بإثارة الخلافات مع زوجها حتى يعمد إلى طلاقها. بل ذكرت لإحدى النساء أن امرأة خرجت مع رجل وغابت أسبوعا كاملا وهي متزوجة، ثم رجعت فقام زوجها بالستر على الموضوع، ثم فعل ذلك مرة أخرى مع رجل آخر بعدما ولدت من زوجها الأول ولدا، وذهبت بولدها وأقامت مع الرجل الثاني مدة 3 أيام، فلما رجعت تطالب زوجها صراحة أن يطلقها من أجل أن تتزوج عشيقها الثاني عياذا بالله تعالى. يا من وقعت في هذا الجرم العظيم، إن أعظم وسيلة تعينك على الانكفاف عن هذا الطيش وهذا السفه أن تتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: أيما امرأة سألت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ليست الجنة وإنما رائحة الجنة، فكيف تخسرين أيها المرأة المسلمة حتى رائحة الجنة؟ من أجل ماذا؟ من أجل ذئب واعدك بالزواج بعد طلاقك. قد يحصل هذا، ولكن تأكدي أنها أيام قلائل يستمتع بك ثم يلقيك على قارعة الطريق، فتكونين أنت التي أضعت حياتك بيديك. الوسيلة 25: أنت ودائرة الخوف. هل تعرفين أخيه دائرة الخوف؟ كأني أرى الآن يا أخيه دمعة غالية نزلت من عينيك الكريمتين، حملت معها ألما وهما عظيمين، ولسان حالك يقول: ما أنا إلا أشراء من الخوف. ما رأيك أخيه أن تخرجي أنت من تلك الدائرة وتنقليه إليها ليعيش في خوف دائم؟ أرعني سمعك يا رعاك الله. منذ تلك اللحظة التي قررت بها ذلك القرار القوي، وذلك بترك طريق المعاكسات، إياك إياك أن تحدثيه أنك تريدين التوبة أو أنك عازمة على الإقلاع عن المعاكسات ودائها. قد تتساءلين أخيه لماذا؟ وما الذي يمنع من ذلك بالذات أنه طالما حدثك أنه يحبك وهو رهن يديك أختي الكريمة، الذي يعيش في المستنقعات والوحل يكره أن يعيش غيره في الجبال والقصور، ومن يلغ في القذارة والأوساخ يكره رؤية أهل الطهر والعفاف، ومن اعتاد على شم الروائح النتنة أصيب بالغثيان إن هبت رائحة الورد والفل. فلا تتخيل أنه سيسعد بتوبتك وسيبتهج برجوعك إلى مولاك، أو حتى سيسجد سجود شكر على نعمة منحك الله تعالى إياها، بل هو حريص كل الحرص أن تستمر معه في طريق الوحل لتنغمس معه في بحر الذنوب والمعاصي. وسيزعجه بلا شك أخيه انتقالك من طريق الشر إلى طريق الخير، وسيحاول جاهدا منعك مما عزمت عليه من خير بالكلام الجميل تارة، وبالتهديد بالصور والصوت ومقاطع البلوتوث أخرى، بل لا تستغربي إن طرق باب الاستجداء والترجي، وذلك في البداية فقط. وصدق شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حينما قال: ودت الزانية أن لو زنت النساء كلهن. فمنذ البداية لا تمنحيه هذه الفرصة، اقطعي كل اتصال وتواصل معه، لا تردي عليه برسالة ولا مكالمة، ولا تطلبي منه صورة ولا شريطة، ولا تستجدي من الفاسق سترا. وهل يطلب ستر من شخص لا يملك أن يستر نفسه؟ فإن تركتيه فجأة جعلتيه يعيش في دوامة من القلق ودائرة من الخوف، وينام ويصحو في شك عظيم يضرب أخماسا بأساس. ثقي أخيه، إن استطعت أن تأسريه في تلك الدائرة دائرة الخوف فلن يجرؤ على نشر شيء أو توزيعه. أتعرفين لماذا أخيه؟ لا حرصا عليك ولا حبا فيك، إنما هو حريص على نفسه، لا يريد أن تلحق سمعته بين الناس ولا قشة من اتهام. والعكس سيكون إن طلبت منه الصور والأشرطة وغيرها، علم أنك ضعيفة، والخائف لن يشعر بالأمان وهو بين لصوص الأعراض، والضعيف مكانه تحت الأقدام لدى هؤلاء، فلا وجود للرحمة بينهم. وما قبل الأخير للآباء والأمهات. شيخ الفتيات، لا أقصد به أحد الدعاة، ولكنه شاب اتصل علي وطلب مقابلتي، وهذا ما تم فعلا. جلست معه ما يقارب الساعتين، ذكر لي مواقف مرة في حياته جعلت منه إنسانا شاذا. تعرف على كثير من فتيات، قابل معظمهم، لقبه زملاؤه بشيخ الفتيات لكثرة ضحاياه. جاء تائبا منكسرا، قال لي: بعد هذه المغامرات المرة كرهت نفسي، لم آتي إليك لأبرر موقفي لأنني أحتقر نفسي. فتحت له نافذة الأمل وقرأت عليه قول الحق تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أطرق برأسه، سقطت دمعة من عينه، ثم قلت له: إذا كنت لم تحضر إلي لتبرير موقفك فما هو طلبك؟ قال: أطلب منك أن تبذل جهدك للتحذير من قضية المعاكسات، فقد عشت في أوحالها وأعرف أبعادها. قلت: طالما حذرنا الفتيات. فقال لي: لا أقصد الفتيات. قلت: من إذن؟ قال: حذر الآباء والأمهات. ثم أردف يقول: كنت ضحية إهمال أبي وأمي، سرقت وفحت وأدمنت وعاكست، ثم أفاجأ أن غالب من تعرفت عليهن ضحية سوء تربية من قبل الآباء والأمهات. ثم يقول: لقد هربت إحدى من تعرفت عليهن من بيت أهلها نتيجة إهمالها، فكنت أنا الوسيط لإقناعها بالرجوع بعدما اتصل علي والدها وعرف أن لي علاقة معها. أيها الآباء والأمهات، ألا تكفي هذه الشهادة من هذا الشاب لنستشعر المسؤولية ونقوم بالأمانة؟ بلى والله، إن هذا هو الواجب والمؤمل قبل أن نفقد أغلى ما نملك، ألا وهو العرض والشرف. ولنستحضر جميعا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام حيث يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وللقيام بهذا الواجب يسعدني أن أطرح عليكم معاشر الآباء والأمهات بعض الخطوات والوسائل لسلامة بناتكم من داء المعاكسات وغيره من المحرمات. فمن ذلك: أولا، امنحا ابنتكما العاطفة حتى لا تبحث الفتاة عن ذلك عن طريق المعاكسات أو داء الإعجاب الذي انتشر بين صفوف الفتيات. ثانيا، جميل أن تمنح ابنتكما الثقة، ولكنها ليست الثقة المفرطة التي تؤدي إلى إهمال البنت وعدم السؤال عنها، فلا يليق ألا تعرف مع من تتحدث ابنتكما ولا من هن صديقاتها، وإن خرجت فلا تعلمان إلى أي مكان خرجت. إهمال في قضية لباسها مع توفر الجوال معها بدون رقابة منطقية تحفظ للفتاة شرفها وعرضها، إنها صورة أو إنها صور من صور الإهمال التي نجني ثمارها المرة. ثالثا، إن بدر من ابنتكما تصرفا طائشا وذلك من خلال معاكستها للشاب، فإن الواجب عليكم الهدوء في علاج هذه المشكلة ومعرفة أسبابها، ومن ثم القيام بحل الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه المشكلة. وليس الحل في قضية ضرب الفتاة ضربا مبرحا ثم نغفل عنها، فقد تعود متى ما زال أثر ذلك الضرب والتوبيخ. رابعا، إذا لوحظ عودة الفتاة مرة أخرى إلى هذا المستنقع بعد الهدوء في علاج مشكلتها الأولى، فإن الواجب على الأسرة أن تكون أكثر صرامة في ذلك بشيء لا يلحق الأذى بالفتاة ويحفظ للأسرة كرامتها، وذلك كمنع الفتاة مثلا الخروج الأسواق إن كان السبب خروجها، وكذا منعها من الهاتف والحديث فيه مع نصحها وإرشادها، وقبل ذلك وبعده دعاء الوالدين لأبنائهما بالستر والعفاف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من ذلك دعوة الوالد لولده. نداء قبل وأخيرا، أيها المجتمع المبارك، إننا أمام قضية خطيرة لا تتعلق بالشاب والفتاة فحسب، ولكن الجميع مسؤول عنها وعن تفشيها وانتشارها. إن من وسائل الخلاص أن يعي كل منا دوره، فمحاضن التعليم ودور التربية معنية بذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وتوزيع الأشرطة والكتيبات التي تحذر من هذه الظاهرة، والمسؤولية العظمى في هذا المضمار على المعلمات والمرشدات والمشرفات. ومنابر الجمعة لها دور مؤثر في تسليط الضوء على هذه القضية وإبراز دور الآباء والأمهات حيال قضية المعاكسات، ودور تحفيظ القرآن جميل أن تقيم لهذه المظاهر أسابيع للتذكير بأطوارها وأبعادها وأضرارها. والدعاة لا تخلو مسؤوليتهم باقتطاع جزء من اهتمامهم للمشاركة في حل هذه المعضلة، وأرباب قلم الصحافة يطالهم شيء من المسؤولية بإبراز سلبيات هذه الظاهرة وعلاجها، ومكاتب الاستشارات يجب أن يكون لها دور بارز في مشاركة لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها، والمساعدة في تخليص من وقعنا في هذا الداء للإقلاع عنه، خاصة إذا كان الشاب يهدد هذه الفتاة بصور ونحو ذلك. وإننا في مكتب الاستشارات والإصلاح الأسري في مدينة بريدة نسهم في حل هذه المشكلة وغيرها من خلال استشاريين تفرغوا لذلك، وذلك من خلال اتصال على رقم 3855551. أسأل الله أن يبارك في جهودها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. وباختصار، فكل مؤسسات المجتمع ممن لها عناية مباشرة بالأسرة عليها واجب التصدي لهذه الظاهرة والتحذير منها. أسأل الله تعالى أن يحمي فتياتنا من الزيغ والزلل، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وأخيرا، مع هذه القصص وهذه المواجع يبقى الأصل في بناتنا الستر والحياء والعفاف والتقى والطهر. هي ليست دعوة للأولياء إلى الشك في بناتهم، ولكنها دعوة للحذر وأخذ الأمر بحزم وجد. ما أجمل أن يطرح في البنت الثقة مع الملاحظة والتوجيه والمتابعة والإرشاد، وحذاري حذاري من الثقة العمياء المفرطة ومن الغيرة والريبة المذمومة وهي الغيرة في غير مريبة، وهي الغيرة التي يبغضها الله تعالى كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولنعلم جميعا أننا مسؤولون أمام الله تعالى عما أؤتمنا عليه، أحفظنا أن ضيعنا، وإنها لبشارة لمن رزقه الله تعالى من البنات فربهن وأحسن تربيتهن. أقول هنيئا لأولئك ببشارة سيد البشر عليه الصلاة والسلام حينما قال: من عالى جاريتين أي رباهما فأحسن تربيتهما، من عالى جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعه الصبابة الوسطى دليل على قربه من الجنة، بل إنهن يكن له سترا من النار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه في ختام هذه المحاضرة أن يحمي فتياتنا من الزيغ والزلل، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعز أولياءه، وأن يذل أعداءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإصدار برعاية دار الفيزية ودار الإسكان ودار الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة. الراعي الإلكتروني لهذا العمل منتديات بريدة سيتي. تم هذا العمل في استوديو بينات، الهندسة الصوتية والإخراج الفني عبد العزيز الجميلي، إنشاد أبو جعفر، وشكر خاص للشاعر حمد عليان، وكان معكم من التقديم إبراهيم دويان، وللتوزيع الخيري جوال 050-91-41-222. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.